القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنش وتلات عيون وتلات عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكسر لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي الليلة هنسهر مع أجمل ما قدم لنا الأستاذ فؤاد المهندس على موجات البرنامج العام وتعالوا نبدأ سهرتنا الليلة بكلمتين وبس إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس سيد أفندي كان قاعد في أوضة الجلوس قاعد في كرسي كرسي ما بيحبش يغيره قدامه على الكنبة قاعدة تفيدة وبنته سيد أفندي قوي الملاحظة لاحظ إن مراته واخدة تلتين الكنبة اللي هي قاعدة عليها وبنته واخدة بقية الكنبة لاحظ إن الاتنين تخان ومليين مركزهم قال لمراته اتتخنت يا تفيدة قالت له أنا ده أنا حتى خس عن آخر مرة اتوزنت فيها سيد أفندي قال لبنته وانت رخرة تخنت ليه قالت لكم المذاكرة يا بابا طول الوقت قاعدة على المكتب ما بعملش أي حركة ده غير السندوتشات والمشروبات طول ما أنا بذاكر ضروري أدخن سيد قال لمراته البنت لسه شابة لسه عود أخضر تسيبيها تدخن كده ليه طول النهار بتزغطيها قالت له الله وأكبر يا سيد حصوة في عين الحسود البنت بتذاكر سيد ضحك قالت له بتضحك على ايه مرضيش يقول لها هيحسدوها على ايه التخنة عندنا كتير في مصر إيمة وسيمة ومركز وأبها بينما الحقيقة إن التخن يعني المرض قال أنا هكلم مراتي بعدين مش قدام بنتها عشان ما يصحش أهاجمها قدامها بعد كام يوم سيد فتح مع مراته موضوع التخن قال لها أنت فاهمة التخن ده عز يا تفيدة قالت له أنا ما بدقش الأكل يا سيد ما تقعدش تقولي تخنتي تخنتي انت وبنتك احنا اكلتنا ضعيفة زي اكل العيانين قال لها هو انا اكره انكم تاكلوا يا تفيدة انا بس ملاحظ ملحوظة ملاحظ ان احنا كلنا بنتخن ليه انا سألت نفس السؤال ده لسببين يا تفيدة السبب الاولاني ان كل واحد فينا بقى عامل زي المحمل عايز حد يشيله من أوضة الأكل للحمام علشان يغسل إيديه ما بنعملش أي حركة عارفة الأمريكان والأوروبيين بيعملوا إيه بعد ما يصحوا من النوم الصبح بيلبس الواحد منهم هدوم الرياضة وينزل يجري نص ساعة ويمشي معاها كمان نص ساعة يرجع نشيط ياخد حمام ويفطر وينزل شغله ما ينامش بقى في شغله ولا يكسل ولا يوخم الأمريكاني بيفطر جامد لكن ما بيبانش عليه. ليه؟ لأنه بيلعب رياضة. أنا مش هقولك اجري، امشي كل يوم مع بنتك ساعة واحدة، ده بالنسبة للحركة. أما بالنسبة للأكل، إحنا أكلنا مش صحي، عندنا محشي 20 صنف، ده محشي ورق عنب، وده محشي كرنب، وده محشي فلفل حراق، وده محشي بتنجان أبيض، وده محشي بتنجان أسود. المحشي عبارة عن إيه؟ عبارة عن سندويتش رز، كل محشي ياية سندويتش رز. يعني لو كلنا خضار بدل الرز مش يبقى أحسن يا تفيدة؟ أنت عارفة شكلنا أنا وإنتي وبنتك بقى إيه؟ بقى عامل زي الفيل ومراته وبنته، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع الراديو صديقي وحلقة خاصة عن الأستاذ فؤاد المهندس الذي قدم أول بطولة سينمائية أمام الفنانة شادية من خلال فيلم بنت الجيران. أما أول عمل إذاعي جمع بين فؤاد المهندس والفنانة شويكار فكان مسلسل شنبو في المصيدة، وقد أذيعت حلقات شنبو في المصيدة عام 1967، ومنذ هذا التاريخ أذيعت العديد والعديد من المسلسلات الفكاهية خلال شهر رمضان المبارك على موجات البرنامج العام بطولة فؤاد المهندس وشويكار. وشنبو في المصيدة حلقات بوليسية في قالب ساخر من تأليف الكاتب الساخر أحمد رجب. وبعد إذاعة ونجاح حلقات شنبو في المصيدة قدمتها السينما بنفس الاسم والأبطال، وقد حقق الفيلم أيضا نجاح ساحق كما حقق المسلسل من قبل. تعالوا نسمع الآن جزء من شنبو في المصيدة. شنبو يا شنبو كان بدري عليا يا شنبو، وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. تعالى كيف وقتك، تعالى تعالى. مين؟ الإنسان الكركوني؟ عن إذنكم. ما تخافش يا عمو، خلاص مش هيوديك الكركون. أرجوكم أشوف صورة سيد ديلينجر. يا زربة يا حضرة الضابط، في حاجة أهم من ديلينجر. آدي صورة سيد ديلينجر يا حضرة الضابط. أرجوك ألقي نظرة ميكروسكوبية على شحنته الخرشوفية. عرفته، أحمد رشيدي. يبقى مش أبو السيد بقى، ده يبقى أبو حميد. شحنة شاكوشية رهيبة، إنسان ديلينجري قنابلي سكاكيني خنجري. كنت متأكد إن هو رئيس أكبر عصابة لتزييف النقود وتجارة المخدرات. انجد نعمل معروف أهو في الأوضة الجوانية دي. يا للمهزلة الجوانية. موسوليني عايز يكلمني. يا جناب الكوماندر المهم. أيوة يا موسوليني. الإكس يصل في ميعاده. إيه ده يا ابني؟ أنت اشتغلت في محطة سيدي جابر؟ الإكس يصل في ميعاده. يا دي النصيبة. إكس يا دي، تعالى أنت تعالى. يطلع مين الإكس ده؟ قصدك البوليس؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. امال مين انت؟ سيد بيه ديلينجر. اهلا. هيوصل امتى؟ الخميس القادم الساعة 4 صباحا، وقبلاتي لاستاذ الكوماندر المعظم. ايه ده دي انت ده؟ التلغراف اللي بعته. غرجتك القرف، هتودينا في داهية قدام حضرة الضابط. استاذي قال جاتك خيبة على استاذك الموحول مع فهيمة. اللئيمة اللئيمة ده لقبها. ولا موحول ولا حاجة، المشكلة اتحلت خلاص. بتكتب ايه يا حضرة الضابط؟ ما تخش على الأوضة بقى. مطار القاهرة الدولي. ايوه يا شنبو، الأوضة دي العبارة في الدبارة تبقى الأوضة دي. أنا في عرضكو في عرضكو. يا خبر أبيض، أنت إيه اللي مشضبك كده؟ موسوليني. شيك هانس أند كونجراتيوليشنز، هنيك ابني على قتل فهيمة اللئيمة. من فضلك يا بروفيسور. أرجوك، أنا عاوز أقوله أن الإنسانية حتقمله التمثال من الزفت المسيح. قوم يا ياض قوم. أنا بستنجد بيك يا درية. الله، أنت تعرفي؟ ده مجرم حكير مجنون بجيمس بوند ومسمي نفسه جيمس بوند. يا للمهزلة، جيمس بوندي. اسمه توفيق شاكر يا حضرة الزابط، ومطرود من نادي الهالي هالي لأنه مجرم وحرامي حكير. أنا في عرضكم يا ناس. بس اسكت. إنما أنتوا إزاي عرفتوا إنه هو مرتكب الجريمة؟ مظلوم والله يا كابتن. بس اسكت، قلتلك الصورة دي يا حضرة الزابط اللي جت مع صور أفراد العصابة. بص في الصورة. إيه فيها إيه؟ السلسلة دي اللي لابسها في رقبته آخرها جعران أسود فيها حتة مشطوفة أهي أهي. أيوة أيوة بالظبط. السلسلة دي أنا كنت هديتها لعمته في عيد ميلادها، قتل عمته وسرق علبة المجوهرات والسلسلة دي كمان معاها. مظلوم يا كابتن والله. اخرس. هو الواد ده كان صاحب ممس. أنا هحكي لك كل حاجة يا حضرة الزابط. اسمع يا ممس. يس بيري ميسون. هو اعترف دلوقتي بارتكاب الجريمة. بليز بليز مستر ضابط أوفيسر، ممس مالوش دعوة. مين اللي قال له ان عمتك شايلة حاجتها في الدولاب؟ مين؟ ازاي عارف مستر ضابط؟ هاو هاو هاو. مش أنا اللي قلت له، مش أنا. أمال أنت قلت له إيه؟ ممس told him مستر ضابط أوفيسر. أنا هقول الحقيقة. أنا صحيح قلت له أول ما تموت عمتي أنا هجيب عربية ماستانج غرون بري. وبعدين؟ قال لي هي يور أونتي عندها فلوس؟ قلت له عمتي فهايمة ساكنة فهايمة بالاس. كويس، وبعدين؟ قال لي فهايمة بالاس. فاين فاين فاين فاين. بس مستر ضابط أوفيسر مش عارف بقى بعد كده هو ازاي ضحك عليا. هاو هاو هاو هاو. ضحك عليك ازاي؟ خلاني خدته عند أنتي فهايمة عشان ناكل ماشي. وبعدين؟ أنتي فهايمة مسكتنا احنا الاثنين وحلقت لنا شعرنا بالموس. هوربل مستر ضابط أوفيسر. هوربل هوربل. قلتلي هي حلقت له شعره بالموس. هي حلقت لك شعرك بالموس يا توتي؟ ايوه. طب وايه اللي خلاك بقى خدت توتي معاك ليله الحفله؟ بصراحه مستر بيري ميسون مش عارف، مش عارف ازاي توتي ضحك عليا. هاو هاو هاو هاو. وكنت معاه طول الوقت في الحفله؟ انا بعد ما دخلت بدقيقه ما لقيتوش، افتكرته رجع. بس مستر بيري ميسون ذات از ذا ستوري. تعرف يا شنوبي؟ أيوة يا حبي. كان نفسي أتفرج امبارح في المطار إزاي قبضوا على سيد ديلينجر. أبو سيد؟ لا والله برضو الواحد يعني. عايز تقول إيه يا شنوبي؟ لا ولا حاجة يا حبي، بس بقول يعني قد إحنا حبينا في بيته كام يوم حلوين وذكريات حلوة. وهو ساعة ما كنت بتروحي ها أقول للواد موسوليني يغني لي. يغني لك؟ أيوة يا حبي، عشان أنام على صوته. طب كان بيغني لك إيه بقى؟ ما كانش حافظ إلا غنوتين. إيه هما؟ ليلى يغني لي بعيد عن جنابك حياتي عذاب. جنابك؟ هو ما كانش يغنيها إلا كده. والغنوة التانية جنابك عمري اللي ابتدى بنورك صباحه. شيء لا يصدقه عقل. انتوا جيتوا يا ولاد؟ ده احنا هنا من الصبح يا ماما. اهلا طنطتي ام حبي. جيتوا امتى؟ جينا من الساعة 7 تقريبا. اصل احنا كنا في حفلة شاي بلبن وخلصت بدري. يا شنبو يا حبيبي، الواحد يقول حفلة شاي وبس. بس كان فيه لبن في الشاي تبقى حفلة شاي ولبن. كلامه منطقي يا ماما. وإلا كانوا سموها حفلة شاي سادة. طب وطوا صوتكم، عمكم بيكتب جوه. الله، هو عمه جوه؟ تعالوا هنا، ده بيكتب بحث مهم. أصل عمه وحشني قوي. عمه، أول مرة في حياتي أشوفك قاعد تكتب. بتكتب إيه يا عمه؟ بكتب بحث نفساني بسيكولوجي عن قاتل فهيمة اللئيمة. طب اوعى يا عم ياخدك البحث وتفضل قاعد لغاية الجمعة الجاية وما تحضرش الفرح بعد بكرة. احضر الفرح واشترك في الزفة. يا للمهزلة الزفافية.

البياع يا ابني لازم يجذب الزبون، يشد الزبون، يوقع الزبون. وقفتك يا ابني كمان لازم يكون فيها احترام، فيها خضوع، فيها خشوع، فيها خنوع. وتنحني كمان قدامهم يا ابني كده، تنحني لقدام اربع تشبار، اتحني اتحني ودماغك لفوق تلات امتار، وايديك يا ابني ممدوده ست بوصات، تبقى واقف بالشكل ده. حاضر كده اهو. ايوه يا ابني كده اهو. حاضر. مع ملاحظه الصوت والضوء والذوق كده اهو يا ابني. ايوه معايا مكان حلاء وامواس. تشتري امواس يا استاذ؟ قول قول. حاضر يلا يا سيدي. معايا مكان حلاء وامواس. تشتري امواس يا استاذ؟ كمان مره جدع. معايا مكان حلاء وامواس. معايا مكان حلاء وامواس. تشتري امواس يا استاذ؟ حلو قوي. اخر مره قول. معايا قول. معايا مكان حلاء وامواس. تشتري امواس يا استاذ؟ انا يا ابني مش عايز امواس، انا عندي امواس في البيت. مستمعينا الاعزاء، الفنان القدير الاستاذ فؤاد المهندس قدم لنا مسرحيه السكرتير الفني، وهي أول مسرحية يلتقي فيها الفنان فؤاد المهندس مع الفنانة شويكار، وأول مرة تقف فيها الفنانة شويكار على خشبة المسرح. المسرحية بطولة الأساتذة عبد المنعم مدبولي، عبد الوارث عصر، والفنانة مديحة حمدي. السكرتير الفني في الأصل مسرحية فرنسية تم تمصيرها وقدمها الفنان نجيب الرحاني باسم الجنيه المصري. الفنان فؤاد المهندس قدمها باسم السكرتير الفني. معلش والنبي يا خش يا خايبه مش حكه. دخل دلوقتي راجل معلم بلدي ومعاه ابنه تلميذ في المدرسه. الراجل عاوز يضرب ابنه ويقود بيحاول انه يخش بينهم، فبيتلقى هو الضرب وصفعات بدل الابن. 30 سنه ما بكسبهمش الا بالتنظيم. طيبونا حضرتك، الله يحفظك. انما يعني ما نماش عدم المؤاخذه، الواحد طلع زرابينه من وقف الحال. ده المعلم بسوء السماك اللي بيقوم به الاستاذ محمد عثمان. ده بحط على محفوظ الرقبه. ده 30 سنه من المخروبه بتاعتكم دي، واحد السمك ما بيتكسبش معايا ثلاثه ابيض. زي الحاله يا ابن سيدي. هذا زي ما انت شايف. انما يعني حضرتك والد التلميذ في بابه يا سيدي، زفته لطعمه، ده وقت ناشف قوي يا حضرتك. اوف ده انا بدفع على مقصوف الرقبه. ده كل شويه بيقوم يحاول يضرب ابنه، واللي بيتلقى الضرب بداله هو الاستاذ ياقوت. العالم بقى شح على حضرتك. معلم دسوقي راجل عملاق وبيشيل يقود زي الريشة. حضرتك والده؟ شوف يا اخوي في المعايش، خصوصا كارنا احنا يا سماكة، كار اجارك الله وحش فتح الله. لا اله الا الله. انا اول امبارح بيع عن واحد زبون زي حضرتك كده، الخالق الناطق فصل وفصل، مسافة ما وزنتله كان سهاني وبر من مشانة تلت قراميط وخباهم. يعني للذمة الناس بتسرق في عز الظهر. يا سيدي انا بسألك، التلميذ ده حضرتك والده؟ نعم. حضرتك والده؟ لا حضرتك والدته، بس شايل برقوع الجيب. ده شيء يسد البدن. نظر شايل ده انا بعطاهم برضوك قال تاني وقعد يلطش في عوت افندي. يتعلم له جمعيه، يتعلم له طرحيه، يتعلم له صوره تنفعه في دنياته، يتعلم دينه. اما ونعمه اهل العلم باهل طفولته. ده انا النهارده لقيت لقيه بمشاهده حضرتك. مشاهده الاجاويد غنيمه. يا سلام ابتدى المعلم دسوقي يكلم استاذ ياقوت برقه شاهي وين رجع تاني برضو هجم عليه. تنفخ حضرتك؟ بيقدم السجارة. ايه هو اللي انفخ؟ اشحن. ايه سجارة؟ لا صابونة. اشحنها الدوار. شيل ممنوع قطعيا ممنوع بتاتا. بلا بتاتا بلا حتاتا. كلمني كويس يا حاضر هتبوزك وقلع. ما بشربش دخان غير مسموح. الله الراجل بالقوة عاوز يديه السجارة فاضطر الفزاقوت انه يبوسه ورجع قاعد مع المدسوقي. ايه صح خدمة؟ لا ما ينزامش اصلا جاي اهزر مع حضرتك. كان بالك لو اني سارك المطايم بتاعك ده. ساركي؟ احنا عندنا ساركي؟ انا عارفك بتسموها ايه؟ الشهادة يا بابا. شهادة الفصل. شهادة يا فالح يا مراهن يا اللي جايب لي السبع من ديله. يا فرحتي يا اخوها بالتلاتين ساغ اللي طالعين من حباب حناية. اسمع يا اخوك يا فندم استقرى دي وقول لي بالظبط ايه كاتبة الشهادة المطيلة بتاعتك دي. وانت مالكش عين تقرا؟ ده استغرب اقول لك حسن دم عرب يسخن يا حظ في الدعينة في مدرسة. الله ابتدى مسك الكرسي وحيضرب الاستاذ ياقوت فاضطر انه يبوسه بسرعة. يا استرضين بمنتهى الجبن والخوف. استغرب انا السنة وانا تهدي دمك. طيب استغرب وفعلا خد منه شهادة ابتدى يرى فيها لغة عربية. ايه ما تنطق ما تستهجاها. لغة عربية صفر. ايه صفر واحد؟ ايه هو الواحد ولا اتنين؟ صفر يعني صفر. صفر واحد خافوا من ربنا دول 30 سنة طالعين من حباب عناي. ايوه خليهم صفرين خليهم ثلاثة يعني خلاص قرصتوا قوي. اللي يحط صفر ما يحطش اتنين ما يحطش تلاتة. هي عليكم فلوس؟ ده انا ببيع وحده السمك من دول بحط فوقها اربع بسريات. ما تحطوش انتوا اربع اصفار على 30 سنت؟ يا عالم ايه الظلم ده؟ واضح ان الراجل جاهل جدا وفاكر ان الصفر ده درجه كويسه. ايش اربع اصفار لاربع بسريات يا راجل يا جاهل يا امي امك. هي امك راجل؟ اوصف نجي معلش استقر. وبعدين ديانة تلاتة. عال اهو كده عظيم. تلاتة من 20 زي بعضه ان شاء الله من 50. تلاتة حاجة تشرف حاجة تطول الرقم. حساب اتنين رضا. أربعة أشياء معدة جغرافيا. إيه؟ بتقول إيه؟ جغرافيا. المعلم مستغرب قوي لأول مرة بيسمع الاسم ده. العيال فوتوغرافيا؟ ليه؟ هتطلعوهم مصوراتية؟ بقى أنا جايبه هنا عشان يشيل صندوق ويسرح بيه جنب سور الجنينة. بطلونا واسمعونا الفوتوغرافيا قال. أعوذ بالله ده السمك بتاعه يفهم أكتر منه. جغرافيا غير فوتوغرافيا وفوتوغرافيا غير جغرافيا. جغرافيا يا أبا بتاعت الأرض كروية تلف حول نفسها. الأرض بتلف حول نفسها؟ آه. يا ما شاء الله ما شاء الله. هي نحلة ولا؟ الأرض يا رب. الأرض؟ آه. اللهم الاعتراف يا رب. الأرض يا خوجة فاندي بتلف حول نفسها. وبعدين بقى يقول كل ما بيلاقي الراجل بيقرب ناحيته بيجري منه. الأرض تلف حول نفسها مرة كل 24 ساعة. يا خجتك الله. طبعا الكلام ده ما عجبوش هجم عليه. هو أنا راكب بعقل تطور يا راجل أنت؟ الأرض بتلف؟ الأرض اللي احنا فوقها بتلف؟ وانا وانت واقفين دلوقتي على الارض وهي بتلف؟ الارض بتلف وبدفعه 30 ساعة عشان تبوظوا عقل الواد وتقولوا له الكلام ده. الارض بتلف؟ بتلف يا جاموس ولابس بدلة بتلف. أيوة بتلف يا جاهل يا غبي. اليهود بيتخانق معاه إنما بحذر. كما حدث تعاقب الليل والنهار. أنت راجل بتتكلم كده. أنا راجل تأدب وما تبقاش غبي. أنا غبي. هاجم عليه تاني ف عاوز تبقى كش قوي يقول كل الأرض بتلف ولا ننزلش زرع بصل؟ يعني الصبح تبقى دكان باب الشعرية أبور عليها العصر ألاقيها فوق الفرج؟ بموتك يا ابن العتيقه لو جيت المدرسه دي تاني. 30 ساعه حر ونار في جدتك وجده اللي مشغلين اخوك قدامي. اقول قدامي يا عالم الارض بتلف يا ناس يا عقلاء يا بني ادمين الارض بتلف يا وزاره الصحه يا بتاعت مستشفى المجازين. وخرج وطرد ابنه من المدرسه ويقود غركتك دهية دلوقتي عمل أسد متطفل على موائد العلم. قال الكرة الأرضية ما بتلفش. قالوا أكد له إنها بتلف يقوم يشتمني. أقول له إيه سماه أنت تتناقش في البوط في البياض؟ طبعا دلوقتي بيشخط لأن ما فيش حد موجود. قال له صفر باللغة العربية. قول لي بحبحها شوية أبحبحها بأي شكل يا طور يا جاهل. وهو مطمئن ان مفيش حد موجود دخل ناظر المدرسة والمعلم ناظر بيماسك في المعلم عشان ما يطلعش ابنه من المدرسة. اللهم اخزيك يا شطان. نهارك سعيد يا استاذ ياود. نهارك سعيد مبارك يا حضرة الناظر. الاستاذ اتلم يا راجل اتلم يا بتاع الجمبري مسكوا بعض بقى الاثنين. المعلم مسك ياود وهات بقى ضرب بالراس وبالرجل والناظر بيحوش في المعلم والتلميذ بيحوش في الناظر ماسكين بعض زي قطر سكة حديد. ووقع الناظر على الارض من كتر ما بيحوش. بتاع جعير زيك انت بيني وبينك ربنا ابليس يا ملعون. عدم المؤاخذة يا حضرة الناظر برضون اكسكيوز مي. قال بيتكلم انجليزي فرنساوي وهو جاهل جدا. يا خوجة كرواتيا يا خوجة استنجلينا هل الارض بتلف؟ الله يا حكاية دي الارض بتلف يا جاهل يا امي. هو دلوقتي اللي بيقول له يا امي. وخرج من المسرح وفضل الناظر وياقوت افندي. الناظر باين عليه الانهاك والتعب من الوقعة. ايوه بتلف. ورجع تاني ياقوت ظهر بالشجاعة لانه لقى السماك خرج. يعني اقول له ايه يا حضرة الناظر؟ اقول له الارض مسمرة؟ لا حول الله. الناظر بيبص لياقوت. ما هو كله من عندك يا استاذ ياقوت. بصات كده لها معنى. يعني كروستوف كولومبس يقول انها بتلف اكدبه وصدق واحد سماك يقول انها ما بتلفش؟ ما هو حسن التصرف يوجب عليك يا استاذ ان يكون عندك شويه هواده شويه ملاينه شويه مسايره. راجل زي ده ابنه عندنا في المدرسه وبنلهف منه كل شهر 30 قرش يعني في السنه ب 360 قرش. ولما الارض بتاعت حضرتك تلف يقوموا يلفوا معاها 360 قرش في الهواء. يعني حضرتك بتعبير اخر نكبه على ماليه المدرسه. لكن يا حضره الناظر بس يا ياقوت افندي دي نظريه فاسده يا حضره الناظر. ايش يا ياقوت افندي افهمني بس. الشرف والذمه الامانه تشتريها بذهب. عندك ده يشاور بايده على مع الفلوس. ما عندكش يبقى ما عندكش حاجه ابدا يا حضره الناظر. انا اشتري جزمه اشتري قميص معلش لكن اشتري ذمه ولا شرف ولا امانه ده كلام ما حصلش ابدا. ولا يعني علشان 30 قرش اوقف حركه الكره الارضيه ولا خليهاش تلف؟ ابيع عقليه الواحد سماك وتبيع له شكتتك كمان؟ ابدا مستحيل. تعرف مستحيل يعني ايه يا ود افندي؟ نعم اقلع شكتتك انا هشتريها ولا بألف جنيه ولا بعشر تلاف. لا بعشرين جنيه بس واهو اقلع. والناظر بيطلع الفلوس فعلا وياقوت بص له قدام اغراء المال قالع جاكيته. شايف يا استاذ عرفت ان تصرفاتك دي تسببت في عجز 30 قرش من ميزانيه المدرسه. مستمعينا الأعزاء، قدم لنا أيضا الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس فوزير عمو فؤاد. بتقولوا ايه يا ولاد؟ مالي ومالي استاذ؟ ايوه مالي وماله الزايد، انا عندي علبتنا ياشين وميداليات ومحطم ارقام قياسيه ومحقق عده بطولات في الدومباس ولا الفروسيه ولا في تكوين العضلات. بينج بونج هوكي هوب ابقى شوكي، وما احب اتسلى العب ماتشي سلى، وما احب اتسلى العب ماتشي سلى، وانتوا تسقفولي جدا وتقولولي وتقولولي جاي اوصف لك لعبه جديده بتقوي الجسم وتبنيه وتخليك اخلاقك عاليه متواضع دايما ونزيه وتخليك صاحب شخصيه والعقل تصونه وتحميه. لعبه ايه مثلا يا عمو؟ بينج بونج هوكي هوب ابقى شوكي، وما احب اتسلى العب ماتشي سلة، وما احب اتسلى العب ماتشي سلة، وانتو تسقفولي جدا وتقولولي وتقولولي جاي عشان العب وياكم 30 لعبه في 30 يوم، 30 لعبه في 30 يوم. الحاضر يوصف للغايب والنايم يصحى من النوم، والنايم يصحى من النوم. هوصفها لكم كلمه بكلمه بس الاسم ما اقولش عليه، عارفين ليه؟ عشان احنا نفكر فيه. لو حليت هتلم جوايز وتشيل ذنبك على جنبك، ذنبك على جنبك يا جميل، ذنبك على جنبك يا جميل، ذنبك على جنبك يا جميل، ذنبك على جنبك يا جميل. مستمعينا، ومن الفوازير للأفلام سمعنا من الأستاذ أحلى كلام، ومن فيلم فيفا زلاطة تعالوا نسمع الأستاذ فؤاد المهندس ومصر هي أمي. مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، وإن كان لوني قمحي ده من فضل مصر. مصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، ولا ورد بلدي